Halaman 27, sebelah kanan. 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billah wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyina wa-atal mala ala hubbih ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ulaika alladhina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. 178. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. 179. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. 180. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. 181. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.